بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ما زال الكلام موصولا في آيات سورة الأعراف في السياق المتصل في ذكر قصص الأنبياء مع أقوامهم. يقول المفسر هنا: ولوطا يقول أي أرسلنا أو أذكر لوطا. هذا يشبه الكلام، يشبه إلى في جانب ما، يعني يشبه الكلام اللي ذكره قبل ذلك في الآيات السابقة في المواطن السابقة. لو نذكر قبل ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم، أخاهم منصوب. فهو لما تكلم هنا في أخاهم قال عطف على نوحا، لقد أرسلنا نوحا وإلى عاد أخاهم أرسلنا، يبقى معطوف عليه وممكن يقدر له فعل. في كذلك أيضا في قوله تعالى: إلى ثمود أخاهم صالحا، نفس الكلام في الإعراب، وإن كان هنا المفسر يتكلم نفس الكلام في الإعراب زي وإلى عاد أخاهم هودا. هنا قال ولوطا أي أرسلنا، يبقى ممكن يكون معطوف أو يقدر له فعل أرسلنا. ولكن هنا في حاجة زيادة ذكرها لم يذكرها سابقا، في هنا شيء في هذا الموطن ذكره ولم يذكره سابقا، هو حط احتمال آخر، وضع احتمال آخر، أذكر لوطا، أذكر لوطا. طب أذكر لوطا، هنا لوطا هيكون مفعول به الفعل المحذوف. لماذا أذكر لم يذكرها سابقا؟ لماذا لم يقل أذكر إلى عاد أخاهم؟ التركيب أصلا، التركيب هناك لا يسعف مثل هذا التقدير، التركيب هناك لا يسعف مثل أذكر إلى عاد أخاهم هودا. لا، هنا التركيب يسعف بذلك، أذكر لوطا وبعد كده فيه إذ ظرف يكون متعلق بهذا الفعل المحذوف على هذا التقدير. لذلك هنا كان فيه احتمال آخر فذكره. لاحظوا هنا التركيب ولوطا إذ قال مختلفة عن وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحة. طيب ليه هناك بقى ذكر أنه أخوهم وهنا لم يذكر أنه أخوهم؟ ليه هنا كده وليه هنا كده؟ هذا مشغل بلاغي، يعني هذا بقى البلاغيون يتكلمون فيه. يقول ولوطا أي أرسلنا أو أذكر لوطا إذ قال، يقول ظرف على الأول وبدل من لوطا على الثاني، فهو بيذكر إذ قال، إذ قال بيقول محلها إيه؟ باللف والنشر على الكلام السابق. فأنا أقول ظرف على الأول، يعني لو هي أرسلنا هتبقى تكون ظرف، يقول وبدل من لوط، بدل من لوطا على الثاني. طبعا هو الأدق كده هو اللف والنشر، غير دقيق كده الكلام. لو تأملنا يقول ظرف على الأول هو واذكر لوطا إذ، ويكون بدل من لوطا، بدل ده هيبقى بدل إيه؟ بدل اشتمال في أرسلنا. يقول لقومه، إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، يقول تلك الفعلة القبيحة، يفسر الفاحشة، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يقول ما سبقكم استئناف مقررة للإنكار، يعني أتأتون الفاحشة، هذا فيه استنكار، استفهام فيه استنكار، أتأتون الفاحشة. ثم وصف هذه الفاحشة أو ذكر في صفة هذه الفاحشة أنها ما سبقكم بها من أحد من العالمين زيادة في الإنكار، زيادة في الإنكار. ليس معنى ذلك أنهم إذا فعلوا فاحشة وفي حد تاني سبقهم بها أن هذا لا يكون محل إنكار، ليس معنى هذا الكلام أن محل الإنكار فقط في كونها فاحشة مخترعة، فاحشة لم يأتي بها أحد من قبل، ولكن كونها فاحشة ده محل إنكار. ثم زيادة في الإنكار، زيادة في نكارتها أنهم إيه؟ هم الذين اخترعوها. فهنا يقول استئناف مقررة للإنكار السابق، كونهم لم يسبقهم بها من أحد من العالمين هذا يزيد هذه الفعلة قبحا واستنكارا. ما سبقكم بها؟ يقول بها الباء للتعدية، من أحد، قال من زائدة للاستغراق من العالمين، من للتبعيض. فهنا فرق ما بين من أحد، من في من أحد، ومن في من العالمين. من أحد قال من زائدة للاستغراق، من زائدة للاستغراق. الأصل هنا ما سبقكم بها أحد، ما سبقكم بها أحد، فأحد هنا فاعل، من هنا من زائدة دخلت عليها بتفيد تنصيص العموم، فيها معنى بتدي الاستغراق، وبيبقى أحد هنا فاعل محلا ومجرور لفظا. أما من العالمين، من العالمين فهي للتبعيد على ما ذكره هنا، إن هي من العالمين أن تكون من الثانية للتبعيد، أحد من العالمين. يقول أي ما فعلها أحد قد قبلكم، إنكم لتأتون الرجال شهوة. ننتبه هنا لكلام المفسر هنا يقول إيه؟ إنكم الهمزة للإنكار، لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. إنكم الهمزة للإنكار، أين الهمزة هنا؟ أين الهمزة هنا؟ يقول إنكم، إنكم، ها الهمزة، الهمزة بتاعت إنكم هي دي الهمزة للإنكار، همزة الإنكار، همزة الإنكار هتبقى همزة مش مكسورة كده. وبعدين هنا أنا شايف الهمزة بتاعت إن، شايف الهمزة بتاعت إن. إنكم لتأتون الرجال، إنكم لتأتون الرجال، هذه إنكم هنا فيها قراءتين، في قراءة أئنكم، في قراءة إنكم، قراءة الجمهور أئنكم، وفي قراءة إنكم بهمزة واحدة. قراءة أئنكم، قراءة أئنكم تبقى الهمزة للإنكار، قراءة أئنكم في الهمزة للإنكار. قراءة إنكم، إنكم فهنا حيبقى الكلام فيه استئناف مبين لهذه الفاحشة، إنكم استئناف مبين لهذه الفاحشة. ويصح أن يقال إن إنكم يكون فيه همزة، وهذه الهمزة خففت على إيه، تبقى بمعنى قراءة إيه، أئنكم. لكن واضح هنا إن هو بيتكلم في أئنكم، يقول إنكم الهمزة للإنكار، فهو يتكلم هنا على أئنكم، أئنكم. واللي حيفسر إنكم، قراءة إنكم بإن في همزة وخففت ماشي، لكن هو مش هو ده الأصل في الكلام في إنكم. طيب لو على قراءة أئنكم هنا في همزة استفهام، ها غرض، الغرض منه الإنكار زي ما بيذكر هنا. إنكم لو هي إنكم ده ساعتها هيبقى خبر مستأنف، هذا خبر مستأنف لبيان ما هذه الفاحشة التي يأتونها وما سبقهم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال، يقول من أتى المرأة إذا غشيها، فالمراد بالإتيان هنا ما يشبه إتيان النساء. إنكم لتأتون الرجال شهوة، قال شهوة للاشتهاء. أنكر أن يكون الحامل على هذه القباحة مجرد الشهوة أو حال أي، عندكم هنا خطأ في الكتاب مكتوب أبي، لا هي أي، أو حال أي مشتهين غير ملتفتين إلى سماجتها. أولا هنا كلامه في الإعراب، ثم بعد ذلك لماذا يتعرض لمثل هذا ويحاول أنه يبين المعنى بهذه الطريقة. وهنا ذكر احتمالين، قال للاشتهاء، للاشتهاء، ها إنكم لتأتون الرجال شهوة للاشتهاء، يبقى هنا شهوة هتبقى إعرابها إيه؟ ها على المعنى اللي بيقول الاشتهاء مفعول لأجله، صح كده، مفعول له، مفعول لأجله، تمام. والثانية يقول أو حال، ها أو حال، يبقى ده هنا مصدر بيراد دي مشتهين، يبقى ده حال للرجال. طيب حال للفعل أقصد اللي هو تأتون، حال للفعل اللي هو الواو. هنا هل المشكلة، هل المشكلة، هل المنكر الذي فعلوه في كون إتيان الرجال شهوة، أما إذا كان إتيان الرجال لغير شهوات فده غير أمر غير مستنكر؟ ليس هذا هو المقصود طبعا، ليس هذا هو المقصود طبعا. لذلك فهو يريد هنا في كلامه، هو بيوضح معنى المفعول لأجله، معنى الشهوة إذا كانت محلها مفعول لأجله أو إن هي حال، يريد أن يبين أن ذكر شهوة سواء كانت مفعول لأجله أو حال ليس المراد بها التقييد، ليس المراد بها التقييد، ولكن هو شيء مبين لتمام بشاعة هذه الفاحشة. ليس المراد بها التقييد، إنكم لتأتون الرجال شهوة، فإذا كأنه قيد الشيء الذي يستنكر عليهم أنهم يأتون الرجال الشهوة، أما إذا أتى الرجال غير الشهوة فيبقى لا، هو ذكر الشهوة هنا ليس قيدا، ليس قيدا لأنه يحترز به عن غيره، ليس قيدا يراد به ذلك، ولكن هذا لتمام بيان بشاعة هذا الفعل. زي لما تكلمنا قبل ذلك في قوله تعالى عن على لساني حكاية عن لوط، قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين. لذلك فلما يقول في معنى أفعل لأجل، يقول أنكر أن يكون الحامل على هذه القباحة مجرد الشهوة، يعني وكأن الشهوة لما هي كما إن هي التي تحمل الإنسان على هذا الفعل القبيح، هذا شيء يزيده نكارة. وكذلك أيضا لما يقول بها في مشتهين في معنى الحال، يقول غير ملتفتين إلى سماجته، يعني حالكم وأنكم تفعلون ذلك والحال أنكم مشتهون له، فكأن ده أمر يزيد الأمر نكارة، هو أصلا شيء قبيح فأنت تفعله هذا قبيح، وكمان بتفعله وأنت تشتهيه هذا يزيد في قبح، لأن أصلا فعل أصلا في نفسه قبيح. فليس المراد هنا تقييد القبح بكونه بشهوة، بل ذكر الشهوة هنا لبيان زيادة هذا القبح، ده من باب مزيد مزيد الإنكار عليه. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، قال المخلوق لكم، بل أنتم قوم مسرفون. قال إضراب على الإنكار إلى الإخبار عن طريقتهم وعادتهم. الإضراب فين الإضراب؟ الإضراب من بل، الإضراب من بل. قال إضراب على الإنكار، أين الإنكار؟ الإنكار الذي يذكره في أئنكم لتأتون الرجال، أن هذا إنكار، فيبقى إضراب على الإنكار إلى الإخبار، أين الإخبار؟ أنتم قوم مسرفون. يقول إلى الإخبار عن طريقته معادتهم، كأنه قال بل أنتم قوم لكم الإسراف في الأمور كلها، وهو الباعث لكم إلى تلك القبيحة، كأنه أضرب عن هذا الإنكار. إلى ذكر حقيقتهم، ذكر الخبر عنهم، أنتم مسرفون وهذا الإسراف هو الباعث لكم إلى تلك القبيحة. دائما الإسراف في الشهوات هذا معلوم أصلا من حال الإنسان، الإنسان إذا أسرف في الشهوات المحرمة يفضل يشتهي أشياء زيادة، كل ما يسرف في الشهوات يسرف في الشهوة يشتهي شيء زيادة، حتى أنه لا يشفى من شهوته، وربما يشتهي أشياء غريبة، وهذا أمر أصلا إحنا نعرفه في زمن الشهوات اللي إحنا عايشين فيه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين، لأنه هو بيسرف على نفسه في الشهوات يسرف على نفسه فيبتدي لا يشبع، فيبتدي يشتهي أشياء غريبة لأنه سائم الشهوات المعتادة، فيبتدي يشتهي أشياء غريبة ليفعلها فيقع في مثل هذا. فهنا أصلا حتى في قول سيدنا لوط لهم بل أنتم قوم مسرفون، في تنبيه إلى السبب اللي ممكن يوقع الإنسان في مثل هذا، إن الإنسان إذا أسرف على نفسه في الشهوات قادته الشهوة إلى شهوة، قادته إلى لغاية لما يبدأ يشتهي الشيء اللي النفوس أصلا بتستقبحه، الشيء اللي النفوس أصلا بتستقبحه. لذلك تهذيب الإنسان، أن يهذب الإنسان مثلا الذي يفتح على نفسه مثلا أبواب النظر المحرم، النظر مثلا مثلا المواقع الإباحية، يفتح على نفسه مثل هذا حتى إن كان في بداية الأمر، ينظر مثلا رجل ينظر إلى النساء والنساء تنظر إلى الرجال، يجد في وقت إن هو مثل هذا لا يشبعه، فيبدأ ينتقل لأنه أسرف على نفسه، يبدأ ينتقل إلى الشهوات الغريبة ويدخل في هذا الحال اللي يكون فيه انتكاس في الفطرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين. فينبغي الإنسان من بادئ الأمر إذا أراد أن يحمي نفسه من مثل هذا إن هو يهذب هذا الأمر، وأن يهذب رغباته وشهواته في ضوء شرع الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول تعالى وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوه من قريتكم. يقول أي قال بعضهم لبعض، هذا الجواب ليس موجها للوط مباشرة، أخرجوهم فهما يقول بعضهم لبعض، قال بعضهم لبعض أخرجوهم في مقابلة النصح والإرشاد، يعني ها هو ينصحهم وهم يقولون أخرجوهم، إنهم أناس يتطهرون. قال من دبر الرجال والنساء، نوايا يتطهرون من هذه الفعلة اللي هم كانوا يفعلوها. يقول مفسر قيل قالوا سخرية. طيب إنهم أناس يتطهرون، المفسر هنا ذكر إن في بعضهم قال أن هذا القول كان من باب السخرية، من باب السخرية يعني، كأنهم يتهكمون بهم. ومحتمل أن يكون هذا القول قالوه فعلا مش من باب السخرية ولكن من باب الحقيقة، كأنهم بسبب انتكاس فطرتهم صار الكمال والتطهر منافر لطبعهم، صار منافرا لطبعهم. فهو قد يقول هذا، محتمل أن هذا الكلام قالوه من باب الحقيقة، أنه يقول إنه يعني هذا تعليل حقيقي عندهم بسبب أنه هو انتكست فطرتهم فصاروا التطهر بالنسبة لهم شيء مستقبح، أو أن يكون هذا من باب السخرية والتهكم. هذا محتمل وهذا محتمل، وذكر احتمال من قال أنهم قالوه سخرية. قال تعالى فأنجيناه وأهله، يقول فإنه ما من أحد سوى أهل بيته. فأنجيناه وأهله، ما كانش في حد تاني آمن له واستجاب لدعوته إلا أهل بيته من بناته إلا امرأته، زي ما يأتي الآن في الآية. يقول فإنه ما من أحد سوى أهل بيته، يعني ما من أحد اتبعه وآمن به وامتثل له إلا أهل بيته، إلا امرأته قال فإنها تستر الكفر. طبعا هو فإنها تستر الكفر، نعم فإنها تستر الكفر، ومعه أيضا إن هي كانت تقرهم على إيه؟ تقرهم على فعلهم، تقرهم على فعلهم. وقوم لوط، قوم لوط كانوا كافرين وجمعوا مع كفرهم هذه الفعل القبيحة، جمعوا هذا إلى ذاك. إلا امرأته كانت من الغابرين، قال الباقين في ديارهم فهلكت، الباقين في ديارهم فهلكت. طيب هنا فسر، هنا بيفسر إيه؟ بيفسر الغابرين، يفسر الغابرين، الغابرين فسرها بالباقين، كانت من الغابرين يعني بقيت، بقيت في ديارهم لم تخرج فهلكت. طبعا هنا ممكن يعني المعنى نفسه فيما وقع لامرأة لوط معنى واضح، ولكن ربما قد يستغرب الغابرين تبقى الباقين، يعني الغابرين يعني مثلا هذه الأمم الغابرة، هل الأمم الغابرة معناها أمم باقية ولا أمم ذاهبة؟ يعني هو المتبادل إلى الذهن في معنى الغابرين إن هي ذاهبة، هذه أمم غابرة، ها إن هي تكون شيء ذاهب، ولا إن هو يكون شيء باقي؟ ربما الذي يتبادر إلى الذهن معنى إن هي إن هو شيء ذاهب. طيب إزاي الغابرين بتتفسر بعكسها؟ لأن غبرة، غبرة كلمة تأتي في المعنيين عكس بعض، غبرة تأتي في المعنيين عكس بعض، غبرة من الأضداد، كلمة تأتي بالمعنى وعكسه. كانت من الغابرين، الغابرين غبرة يعني بقية، وغبرة يعني ذهبة، بقية وتأتي بمعنى بقية وتأتي بمعنى ذهبة. طيب هنا في الآية، هنا في الآية تحتمل المعنيين، هنا في الآية تحتمل المعنيين، أن تكون من الغابرين أي الباقين، يعني الباقين ما خرجتش لم تخرج فهلكت، وأن تكون من الذاهبين يعني الهالكين، فتحتمل هذا المعنى وتحتمل هذا المعنى. هو هنا ذكر معنى الباقين وهو المشهور أكثر في التفسير، المشهور أكثر في تفسير عند المفسرين في ذكر كانت من الغابرين، هنا أنهم يذكروا من الغابرين يعني الباقين، ولكن لا يفهم أبدا، ما حدش بيقول الباقين يعني باقين لم تهلك، ما حدش بيقول الباقين يعني باقين لم تهلك، الباقين يعني الباقين فهلكت، واللي هيقول الذاهبين على المعنى الثاني في غبرة يبقى الذاهبين فهلكت، يعني هو الاثنين مؤداهم في المعنى واحد بالرغم من أن الكلمة تأتي بالمعنى وعكسه. طيب وأمطرنا عليهم مطرا، يقول نوعا من المطر وهو حجارة، هنا ليس المطر اللي هو المطر المألوف اللي هو المطر بالماء، ولكن مطر خاص اللي هو مطر الحجارة، وهذا علم من مواضع أخرى في القرآن. فانظر قال يا محمد صلى الله عليه وسلم، من هنا المأمور؟ النبي صلى الله عليه وسلم والأمة من ورائه، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ثم يقول تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. آية هنا في قصة سيدنا شعيب عليه السلام، قوله وإلى مدين، يقول المفسر قبيلة أو المراد بلد مدين. كلمة مدين بتطلق على القبيلة، القبيلة نفسها اسمها مدين والبلد اسمها مدين. وعلى فكرة وده مختلف عن اللي سبق قبل كده، يعني ثمود القبيلة اسمها ثمود. طب والبلد، البلد نفسها تبقى ديار ثمود مثلا، البلد نفسها ما اسمهاش ثمود، والقبيلة اسمها ثمود. أما مدين فتطلق على الاثنين، مدين أو إلى مدين أخاهم، فهنا قبيلة، واضح إن هي معنى القبيلة. طيب تيجي معنى البلد زي مثلا إيه في قول الله سبحانه وتعالى ولما ورد ماء مدين، فدي البلد كمان اسمها إيه، البلد اسمها مدين. طبعا هو وإلى مدين لو هو مراد القبيلة فأخاهم شعيبا هذا على الظاهر ما فيهوش أي مشكلة، لكن لو إلى مدين يعني البلد أخاهم فهنا يبقى البلد وأريد بها إيه، يعني هيبقى كأن فيه مضاف محذوف، يعني وإلى مدين يعني وإلى أهل مدين، زي واسأل القرية كده. وإلى مدين قال أخاهم في النسب، وتكلمنا قبل كده على ذكر أخاهم في الكلام على سيدنا هود. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفس دعوة الأنبياء. قد جاءتكم بينة، قال معجزة من ربكم، قال وليس في القرآن أنها ما هي، يعني هذه المعجزة هذه البينة قد جاءتكم بينة من ربكم، لم يرد في القرآن، لا نجد في القرآن تعيين هذه المعجزة، تعيين هذه البينة. هل معنى ذلك أن سيدنا شعيب ليس له بينة، ليس له معجزة؟ له معجزة ولكن لا نعلم تعيينها. في من الأنبياء اللي بنعلم المعجزة بتاعته، وفي من الأنبياء الذي لا نعلم المعجزة بتاعته. وقد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيلة، قال أراد بالكيل الذي هو المصدر ما يكال به كالعيش على المعاش، فأوفوا الكيل والميزان. ما معنى هذا الكلام؟ الكيل مصدر، يعني الفعل نفسها لما حد بيجي يكيل الكيل ده معروف الفرق بين الكيل والميزان، المكيال ده شيء في الحجم، والميزان وزن حجم وكتلة. يعني الكيل ده مصدر، الكيل مصدر، فعل نفسه ده مصدر اسمه كيل. الآلة نفسها اسمها مكيال، الآلة نفسها اسمها مكيال، والميزان الآلة، والمصدر بتاع الميزان يبقى الوزن. وكأن الكلام لو كان وزن، يبقى لو هو الكلام على المصدر يبقى فأوفوا الكيلة والوزنة، لو هو الكلام مصدر فأوفوا الكيلة والوزنة، ولو الكلام آلة يبقى فأوفوا المكيالة والميزان. اللي موجود في الآية الكيل والميزان، فهو هنا عمل إيه؟ هو ذكر إن الكيل هنا المصدر مراد به المكيال. قال أراد بالكيل الذي هو المصدر ما يكال به. طيب لماذا هذا؟ ليه يفعل ده؟ علشان ميزان مذكورة معطوفة عليها. وممكن من المفسرين اللي يعمل العكس فيقول يبقى هو الكيل مراد به المصدر، ويبقى الميزان مراد به الوزن، يبقى الميزان هو اللي يجعله إيه؟ يتكلم في مصدره. فهو قول أراد بالكيل الذي هو المصدر ما يكال به، ما الذي حدا به، لأنه هو يتكلم على أن المصدر مراد به هنا ليس مرادا به المصدر نفسه، ولكن مراد به الآلة اللي بيكال بها، الذي دفعه لذلك عطف الميزان على الكيل، عطف الميزان على الكيل. والميزان زي ما ذكرنا أن الميزان اسم الآلة، الميزان اسم الآلة. وضرب مثل قال كالعيش على المعاش، يعني قال المعاش، معاش الإنسان يقال فيه عيش، بالرغم من أن العيش إيه؟ بالرغم من أن العيش مصدر شبه يعني. طيب فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. يقول لا تنقصوهم حقوقهم، والبخس اللي هو البخس اللي هو النقص يعني، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، قال لا تنقصوهم حقوقهم. يقول قيل كانوا مكاسين، والمكس المكس اللي هو اللي بيأخذ ضريبة أو كده على شيء يعني، مثلا هم مثلا يقوم على الطريق فمحدش هيعدي غير لما ناخد إتاوة مثلا، هو ده المكس. حتى في الحاشية بيقول المكس النقص، الكلام النقص أي ينقصون في المكيال، هذا كلام غير دقيق، ده كلام غير دقيق. المكاس، المكاس ده واحد اللي هو أشبه زي قطع الطريق، ده قاعد بيبقى في الطريق محدش هيعدي غير لما يدفع لي إيه، يدفع مقابل على إن أنا إيه أؤمنه وأسيبه يعدي، تمام. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، قال لا تنقصوهم حقوقهم، قيل كانوا مكاسين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يقول ولا تفسدوا في الأرض بالكفر بعد إصلاحها ببعث النبي وأمره بالعدل. وتكلمنا قبل كده على قضية الإفساد في الأرض والإصلاح فيها. ذلكم قال إشارة إلى العمل بما أمرهم، إشارة إلى العمل بما أمرهم، العمل بما أمرهم. إيه العمل بما أمرهم؟ إنه هو قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإنه هو قال لهم أوفوا الكيلة والميزان، وإنه هو قال لهم لا تبخسوا الناس أشياءه، وإنه هو قال لهم لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ذلكم هذا اسم إشارة عائد على إيه؟ عائد على العمل الذي أمرهم به، عائد على العمل الذي أمرهم به. طيب لماذا لا يعود على فعلهم القبيح؟ لماذا لا يعود على بخسهم وعلى عدم إيفائهم الكيل والميزان وعلى إفسادهم في الأرض؟ لماذا لا يعود عليه؟ لأن تكملة الآية ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، فدل على أنه يشير، هذه العبارة فيها إشارة إلى الشيء الطيب المذكور، إشارة إلى العمل بما ذلكم هذا الذي أمرتكم به خير لكم، قال في الدنيا والآخرة، خير لكم في الدنيا والآخرة إن كنتم مؤمنين، قال مصدقين بما قالي، إن كنتم مؤمنين قال مصدقين بما قالي. طيب سؤال كده يعني يعني لإثارة الذهن، الوقف على لكم، لو حد وقف على لكم ينفع يقف على لكم؟ نعم. طيب هو ده مبني على ايه؟ ده مبني على ايه؟ مبني على النظر عادي ان كنتم مؤمنين، هنا في شرط، شرط والجواب بتاعه محذوف، يا ترى الجواب بتاعه دل عليه ما قبله ولا ما دلش عليه ما قبله، هل هو هو خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا لا، وساعتها هينبني عليه يا ترى الجواب ده بيقدر وقف قبله ولا الجواب لا يقدر، تمام. طبعا ده موضع وقف، ده موضع وقف، ذلكم خير لكم. طيب وبعد كده إن كنتم مؤمنين، فين التقدير؟ فين تقدير الجواب بتاعه؟ فين الجواب بتاعه المحذوف؟ يبقى تقديره إيه؟ إن كنتم مؤمنين فامتثلوا أمري، إن كنتم مؤمنين فأطيعوني، إن كنتم مؤمنين فافعلوا. طيب ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، يقول فإنهم يقعدون طرق الناس يوعدون الآتين إلى شعيب للإيمان بالقتل وغيره. أو معناه النهي عن وعيد الناس لإعطاء أموالهم فإنهم مكاسين. ذكر هنا احتمالين في المعنى، ولا تقعدوا بكل صراط، صراط الطريق، الصراط الطريق واضح. طيب لا تقعدوا بكل صراط توعدون، توعدون ده من الوعيد، توعدون من الوعيد، فهو ذكر هنا احتمالين في المعنى. احتمال الأولاني قال أنهم كانوا يقعدون في الطرق يتوعدون من يأتي شعيبا للإيمان، فيبقى ساعتها قعودهم في هذا الطريق، قعودهم في الطرق يقطعون الطريق على من يريد أن يأتي إلى شعيب مؤمنا. المعنى الثاني فيما يتعلق بالأموال، المعنى الثاني فيما يتعلق بالأموال، يعني أنهم لا يجلسوا في الطريق يتوعدون الناس اللي بيدهمش أموالهم أو مش راضين يدفعوا هذه الإتاوة مثلا. فهنا المعنى الأول متعلق بقطع الطريق، قطع الطريق معنى، هو ذكر معنىين هنا، المعنى الأول متعلق بقطع الطريق للناس اللي جاية تؤمن فيتوعدوهم، والمعنى الثاني متعلق بإعطاء الأموال، قطع الطريق في هذا الأمر. يقول ويوعدون، ولا تقعدوا بكل صورة توعدوني وتوعدون، قال في موضع الحال. في موضع الحال فين صاحب الحال؟ توعدون، صاحب الحال هو الفاعل في تقعدوا الواو. قال وتصدون عطف على توعدون عن سبيل الله من آمن به، قال بشعيب أو بالله. هنا يتكلم عن إيه؟ هنا بيتكلم عن الضمير في قوله من آمن به، من آمن به. قال وتصدون عن سبيل الله من آمن به، هو من هنا؟ من هنا اسم موصول. الاسم الموصول ده في محل إيه إعرابه؟ ده مفعول به، كويس، ده مفعول به باين خالص ان هو مفعول به. فساعتها تصدون، وتتسبق قبل ذلك ان ذكرناه، ده امر بيتكرر كتير جدا في القران، وكتصدون نتكلم ده تصدون تاتي لازمه وتاتي متعديه. فلما يتقال ان فلانا مثلا يصد عن سبيل الله، ياتي بمعنى اللازم ان هو في نفسه يبتعد ويعرض عن سبيل الله، وياتي بمعنى متعدي. فلما اقول يصد عن سبيل الله يبقى في مفعول به محذوف، يعني يصد غيره عن سبيل الله. هنا تحتمل ان هي تكون لازمه متعديه، ينفع هنا تبقى لازمه متعديه، ما ينفعش هنا تبقى لازمه متعديه، لان هو اصلا مفعول به مصرح به، المفعول به هنا مصرح به من امن، فهم بيصدوا هؤلاء، فيبقى هو هنا يصد غيره. قال وتصدون عطف على توعدون عن سبيل الله من امن به، من هنا من ده المفعول به، وامن به جمله الصله. طيب به الهاء هنا عائده على ايه؟ الهاء هنا عائده على ايه؟ هنا ذكر قولين، ذكر احتمالين فيها، قال بشعيب، فمحتمل ان هي من امن بشعيب، او بالله باعتبار ذكر عن سبيل الله من امن بالله، وتحتمل ان تعود على السبيل ايضا، يعني هو ما ذكرش هنا السبيل، تحتمل ايضا ان تعود على السبيل اللي هو المضاف، يعني الله هنا اسم الجلاله او لفظ الجلاله مضاف اليه، وتحتمل ان تعود على المضاف، يعني من امن بالسبيل، بهذا السبيل، من امن بسبيل الله، كل ده محتمل، وهذه المعاني كلها بينها تلازم، هذه المعاني كلها بينها تلازم. فإن من آمن بشعيب آمن بالله وآمن بسبيل الله، ومن آمن بالله فقد آمن بشعيب النبي الذي أرسله الله وآمن بسبيل الله، وآمن بسبيل الله فقد آمن بشعيب وآمن، فالمعاني بينها إيه؟ بينها تلازم. يقول وتوعدون وتصدون تنازع في من آمن والعمل للثاني، دي مسألة أخرى. قال وتوعدون وتصدون تنازع في، وافتح قوسين، من آمن والعمل للثاني، الثاني فيهم اللي هو ايه؟ تصدون، الثاني اللي هو تصدون. كأنه يقول ان هو توعدون، من توعدون في مفعول به اللي هو من آمن به، وتصدون في مفعول به اللي هو من آمن به، الاثنين تنازع في هذا المفعول والعمل للثاني، العمل للثاني، تمام؟ يعني هو هتبقى من آمن مفعول ليه؟ تصدون. هذا الكلام، وانتبه هنا، هذا الكلام الذي يذكره، هذا الكلام الذي يذكره مبني على ان توعدون اللي ذكرها سابقا ولا تقعدوا بكل صلاة، توعدون ان هي متعلقة بتوعد من آمن، توعد من آمن اللي هو انهي معنى في المعنيين اللي ذكرهم في توعدون، اللي هو المعنى الاول، اللي هو المعنى الاول. فيبقى ساعتها توعدون من آمن به، وبعدين تصدون من آمن به، يبقى ساعتها تنازع في ايه؟ تنازع فيها، ويبقى العمل للثاني عمل نحو التركيب. لكن المعنى الثاني الذي ذكره في توعدون اللي هو النهي عن وعيد الناس لإعطاء أموالهم، هنا مش شرط ان هم يكونوا مؤمنين، يبقى توعدون الناس، الناس صفة، الكلام مش على المؤمنين بس، الكلام القضية ساعتها دي هتبقى دي حاجة، ده فعل وده فعل مختلف عنه. فالكلام في التنازع الذي يذكره ان الاثنين كأن مفعولهم من آمن، هذا اذا كان المعنى في توعدون ان هم بيتوعدوا على الايمان، ان هم يقعدوا بالصراط الذي صراط الذاهب الى شعيب للايمان. لعل المعنى الان يكون واضح، فان قضيه التنازع ده، التنازع ده على المعنى الاول المذكور في توعدون. طب وعلى المعنى الثاني المذكور في توعدون هيقدر له مفعول غير مفعول من آمن به، غير من آمن به هيقدر له مفعول تاني، اقصد في المعنى مش في الاعراب، كده كده في الاعراب هيتقدر له مفعول، كده كده في الاعراب حتى لو في التنازع ما هيبقى المفعول بتاع الاولاني مقدر، لان صارت من امن مفعولا للثاني. طيب ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. يقول وتبغونها وتطلبون لسبيل الله عوجا. وهذا التركيب مر معنا في السورة هنا وقبل ذلك. تبغونها يعني تبغون سبيل الله عوجا، تبغونها معوجة، تبغون السبيل معوجة، هذه السبيل المستقيمة أنتم تريدونها معوجة. وهذا سبق قبل كده الاحتمالات في الكلام فيه فليراجع في موضعه. يقول وتبغونها، قال وتطلبون لسبيل الله عوجا بإلقاء الشبه. فإذا ألقى الشبه عليها بعد ما الناس ممكن تبقى شايفاها مستقيمة تحس أنها معوجة، ووصفها بإلقاء الشبه ووصفها للناس بالعوجاج، وهي مستقيمة يصفها للناس بالعوجاج، فبذلك هم يبغونها. الهاء هنا عائدة على إيه؟ وتبغونها، الهاء هنا عائدة على إيه؟ عائدة على السبيل، عائدة على السبيل. السبيل يعود عليه الضمير بالتذكير أو التأنيث، أقول هذا سبيل وهذه سبيلي، أدعو إلى هذه إن فهذا وهذه، فوتبغونها عائدة على السبيل. يقول وتبغونها عوجا. واذكروا، ما زال الكلام لسيدنا شعيب في كلامه لقومه، قال واذكروا إذ كنتم قليلا، قال في العدد والعدد، فكثركم بالأموال والبنين. ده إيه؟ ده يذكرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، ده ترغيب، هذا ترغيب، يذكرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، فالمفترض تشكروا هذه النعمة. طيب وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، ده ترهيب، فجمع هنا بين الترغيب والترهيب. يذكر لهم النعمة، ذكر لهم النعمة عشان هذه النعمة تقتضي شكرا وتقتضي طاعة لله سبحانه وتعالى وامتثال لأوامره واتباع للنبي الذي أرسله، وبعد كده ترهيب، قال وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، قال قبلكم فاعتبروا منهم. ثم قال وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا. يقول بتعذيب المكذبين. وإن كان طائفة منكم آمنوا، فين جواب الشرط هنا؟ ده شرط، فين جواب الشرط؟ أين جواب الشرط؟ الآية اللي بدأ بالشرط هنا وإن كان طائفة، أين جواب الشرط؟ لا لا لا مش محذوف، فاصبروا، ده هو باين في المعنى، فاصبروا. والفاء دي فاء إيه؟ نوع الفاء دي فاء ايه هنا؟ اين اللغويون؟ مفيش فاء امر، لا لا مفيش تعقيب، عن ايه تعقيب؟ يقول فاء نوع الفاء ايه؟ فصيحة، صح فصيحة، فاء فصيحة، تمام. طيب رابطة الشر، ما هو فاء فصيحة التي تفصح عن الجواب، تمام. طيب هنا جواب الشرط وإن كان كذا كذا كذا كذا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا. وانت أثناء القراءة، أثناء القراءة ما ينفعش تقف قبلها، ما ينفعش تقف قبلها، فاصبروا ما ينفعش تبتدي من فاصبروا، ها، لأنه هو ده جواب الشرط، تصلش بين الشرط وجوابه. طيب قال فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، قال بتعذيب المكذبين وهو خير الحاكمين. طبعا هو بتعذيب المكذبين، وممكن يتقال وإن جاء المؤمنين، هو كله داخل في حكم الله سبحانه وتعالى في الفصل بينهم. قال وهو خير الحاكمين، لا حيف في حكمه ولا معقب له سبحانه وتعالى. قال الملأ، يقول الأشراف الذين استكبروا عن الإيمان من قومه، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. يقول أي لا يكونن أحد الأمرين، إما الإخراج أو العود. فهم هنا وضعهم أمام إيه؟ أمام خيارين، وضعهم أمام خيارين، لنخرجنك أو لتعودوا، يا تخرجوا يا تفضلوا معانا، لو عاوزين تعودوا يبقى تعودوا في ملتنا. قال لا يكونن أحد الأمرين، ماشي، لا يكونن، قول المفسر هنا لا يكونن أحد الأمرين، أحد دي إعرابها إيه؟ أحد في كلام المفسر هنا إعرابها إيه؟ فاعل، أحسنتي، صح فاعل، كان دي تمة، تمام. لا يكونن أحد الأمرين، إما الإخراج أو العود. طيب يقول، وننتبه هنا للكلام اللي هيذكره الآن، يقول وشعيب عليه السلام قط لم يكن على ملتهم، لكن غلبوا قومه عليه فإنهم كانوا على ملتهم. هذا الكلام الذي يذكره المفسر هنا ما فائدته؟ ما فائدته كلام المفسر هنا؟ بيتكلم في قوله تعالى حكاية عنهم لتعودن في ملتنا أو لتعودن في ملتنا. هو هنا المفسر كأنه يجيب على إشكال هنا، خلي بالكم هذا ليس بيانا لمعنى لتعودن في ملتنا، المعنى واضح ذكر وقال العود خلاص هو وضح المعنى وضح المعنى، ولكن في إشكال متعلق بلتعودن، في إشكال متعلق بلتعودن. الإشكال ده يعني في دقة في المعنى، يعني دقة في المعنى، في إشكال يرد عليها. فكيف فيقال يقولون هذا لشعيب، فهل كان شعيب على ملتهم قبل ذلك أم لا؟ كلام المفسر هنا قال إيه؟ قال شعيب لم يكن على ملتهم، ولكن قومه أو من آمن به من قومه، من آمن به من قومه قبل ما يؤمنوا به كانوا على ملة إيه؟ كانوا على ملة الكفار دول. فلما قالوا هذا لشعيب ومن معه غلبوا، غلبوا، ولكن شعيب نفسه عليه السلام لم يكن على ملتهم. واضح هنا، هنا الكلام اللي هو بيذكره يقول شعيب عليه السلام قط لم يكن على ملتهم، لكن غلبوا قومه عليه، والتغليب ده أصلا موجود عادي في الإسلوب، يكون في تغليب في الكلام، فإنهم كانوا على ملتهم فغلبوه فقالوا إيه؟ أو لتعودن في ملتنا. والكلام ده برضو يتقال في الآية اللي بعدها قد افترينا على الله كذبا إن عودنا في ملتكم، نفس الكلام يتقال هنا. طيب هذكر الآن قولا، سأذكر قولا لبعض المفسرين، بس عاوز لما أذكر القول ده مش علشان يعني ليس الغرض تكثير الأقوال الآن، ولكن أنا عشان ننتبه للفرق بين القولين. بعض المفسرين يقول، وهذا وارد أصلا في اللغة العربية، أن العود، العود طبعا العود في ظاهره إن كان حد له حال سابق ثم رجع إليه، ده ظاهر العود. فيقول فلان عاد إلى كذا يبقى هو كان فيه حال سابق وبعد كده تركه وبعد كده رجع تاني، ظاهر العود. أو لا تعودن في ملتنا إن انتوا كنتوا في ملتنا وبعد كده سبتوها وبعد كده بنقول لكم ارجعوا تاني، يبقى العود ظاهره اللي هو الرجوع إلى حال سابق. ولكن في معنى آخر في اللغة في العود، وهذا مستخدم موجود في كلام العرب وفي أشعارهم، موجود في كلامهم، إن العود يراد به مجرد الصيرورة إلى الشيء من غير ما يكون رجوع لحال سابق، إن هو صار كذا، صار كذا من غير ما يكون عاد، يكون من غير ما يكون إن هو رجوع إلى حال سابق. فأقول مثلا عاد الرجل كريما، مش شرط إن هو يكون كان كريم قبل ذلك ثم صار بخيلا ثم رجع مرة أخرى كريما، كأنني قلت، كأنني قلت صاروا إيه؟ صار كريما. لا مش زي ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، مش زيها، لأن دي عادوا، يعادوا على ظاهرها رجوع للحال السابق، رجوع للحال السابق، إن صار إحنا بنتكلم في معنى آخر اللي هو معنى صاروا. أو لتعودن في ملتنا يعني المعنى لتصيرن في ملتنا، بغض النظر عن هم كانوا كده قبل كده ولا لا. هذا معنى زي ما ذكرت موجود في كلام العرب وموجود في قول المفسرين، يعني بعض المفسرين يقولوا هنا هذا الكلام، هذا الكلام طبعا لما يقول لتعودن معنى العود هنا الصيرورة، لو قال ان معنى العود في لتعودن في ملتنا الصيرورة ماشي، ثم بعد ما قال الصيرورة هيترتب على ذلك ان سيدنا شعيب لم يكن على ملتهم قبل ذلك، لان الصيرورة يعني تخشوا في ملتنا ملهاش دعوة بقى وكانوا ايه قبل كده، هذا قول. ولو حد قال لتعودن بمعنى الرجوع لحال سابق ولكن سيدنا شعيب ما كانش كده وإنما ذكروه تغليبا، هل المعنيين زي بعض؟ هل القولين دول زي بعض؟ هل الكلام ده أنا بقول نفس الكلام بعبارة مختلفة مثلا؟ هل أقول نفس الكلام الآن بعبارة مختلفة؟ أنا بقولش نفس الكلام بعبارة مختلفة، هذا قول وهذا قول، ده معنى وده معنى. هتقول طيب ما هو كده كده في الاخر هيقولوا ان شعيب بما في القولين ان شعيب عليه السلام لم يكن في ملتهم، هذا مؤدى القول. نحن لا نتكلم في المعنى التفسيري، نحن بنتكلم في المعنى التفسيري، مش بنتكلم في المؤدى المنتج في الاخر اللي هو ما يفهمه، لا بنتكلم في المعنى التفسيري نفسه. فهو اللي بيذكره هنا، يذكره هنا كلام المفسر هنا على ان العود بمعنى الصيروره ولا بمعنى الرجوع للحال السابق، كلام المفسر هنا. انا فاهم كلامه ايه، صيرورة ولا عود، ولا العود الى رجوع الى حال سابق؟ كلام المفسر هنا على معنى الرجوع لحال سابق، ده كلام المفسر هنا، هذا هو ده باين جدا ان هو يريد هذا الكلام، والا فما كان احتاج ان هو يقول التغليب، ما كانش يحتاج ان هو يقول الكلام ده، لو قال صيرونا ما كانش يحتاج يقول الكلام ده من اوله لاخره. ثم ننتبه ان بعض المفسرين، عشان ما حدش يقول اتفقوا على كذا، لا ما نفترضش شيء مش موجود، بعض المفسرين وارد عن السلف ان هم قالوا العود هنا، العود هنا الرجوع للحال السابق وليس من باب التغليب، ولكن كان على ملتهم قبل ان يبعث قبل نبوته، وده ورد عن بعض المفسرين ان هو يذكر بعض المفسرين في ذلك. فهو الاثنين دول هيبقوا تحت معنى ايه؟ تحت معنى إيه؟ تحت معنى العود، تحت معنى العود اللي هو على ظاهره اللي هو الرجوع الى الحال السابق. تمام. طيب طبعا ممكن حد دلوقتي يسأل السؤال او يقول ازاي ده الانبياء كانوا كده قبل كده، او كانوا هل ينفع الانبياء يكونوا هكذا قبل ذلك، احنا المفروض كده يبقى القول ده باطل. لا، هو المسألة بينظر بها بطريقة عكسية، وليس لان طبعا على المسألة خطأ لعصمة الانبياء، وده اللي انا بتكلم فيه. لا، انت كده نظرت بطريقة عكسية، انت فهمت عصمة الانبياء بطريقة معينة ثم حاكمت فهم السلف لعصمة الانبياء لطريقتك. هو العكس، العكس احنا بننظر نشوف كيف فهموا عصمة الانبياء، ثم من خلالها بنطلع بالقاعدة العقدية اللي بتتكلم في عصمة الأنبياء، هي دي الطريقة. ما ينفعش اروح قايل او قول ابن عباس، نفترض انه قول ابن عباس في هذه او في غيرها، قول ابن عباس غلط لانه مخالف لعصمة الأنبياء، ما فيش حاجة اسمها كده. هو عصمة الأنبياء انما تفهم من كلام السلف، العقيدة بتأخذ من فهمهم مش بمقررات، مقرر يكون قرر الامر وبعد كده ابتدي احاكم ليه، احاكم ليه الكلام اللي المفترض الناس اللي باخد منهم الاعتقاد في البداية. طب المسألة دي نفسها وتحريرها وكده، هذه مسألة عقدية، تحرير هذه المسألة تحرير عقدي. لكن ليه بنبه على المسألة دي؟ انت ممكن دلوقتي تدخل في التفسير على أقوال السلف بمقررات عقدية وتبتدي تحاكم أقوال السلف لهذه المقررات العقدية فتخطئ منهجيا، ده خطأ منهجي. انت بتقرر جايب لي مقرر جايبه من سنة 700 ولا جايبه من سنة 800 وبتحكم عليك، بتحكم كلام السلف في ضوءه، ازاي الكلام ده؟ ما فيش حاجة اسمها كده. طيب انا دلوقتي تقرير المساله عقديا خدها في باب ابواب الاعتقاد، ادرسها على تفصيلها وانظر مداخلها ومخارجها شكلها عامل ازاي. انا الان في التفسير بتكلم بادوات التفسير، عندي كلام للسلف يحترم لو في حد قال ولكن هذا مرجوح. طيب اللي قاله مرجوح قديما لم يعتبروه مرجوحا، علشان يقول لك ازاي ده القاعده بتقول كذا كذا في هذه المساله. طبعا هذه مساله طويله ازاي لكثير كثير ما يتعرض لها أثناء التفسير، خاصة في الكلام في قصص الأنبياء وكده. وقضية العصمة أصلا من القضايا العقدية التي تحتاج إلى تحرير، والكلام فيها يعني في كثير من التخليط أحيانا عند المتأخرين، ولكن ليس محل النقاش فيها لا. طيب قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. على فكرة هذه الآية، طبعا احنا مش بنقف قوي في الاستنباطات وكده أثناء التفسير، لكن احيانا في مواطن كده يعني لا يمكن تجاوزها. هم خيروا سيدنا شعيب والمؤمنين ما بين حاجتين، تخرجوا أو تعودوا في ملتنا. جواب سيدنا شعيب قال أولو كنا كارهين، قال أي أنا أعود في ملتكم وإن كنا كارهين لها. إيه طيب ما هم دلوقتي حاطين خيار انك تخرج، مش ما هو الخيار خلاص بقى هو اللي موجود، يعني كأن الامر لما بقوا من الاثنين موجودين اللي هو خيار تخرج ولا الدين، الامر اصلا لا يحتمل نقاش في الامر اصلا لا يحتمل نقاش في ايه، لا يحتمل نقاش في تقديم الدين على الـ على الـ على الـ ان يبقى في بلده ولا يقدم أن يبقى في بلده على دين، أمر أصلا غير محتمل للنظر. أمر الدين مقدم أصلا، أمر الدين مقدم، لا تعودنا في ملتنا، هذا أمر مستحيل يحصل، خلاص يبقى هو اللي باقي عندنا نحن نخرج. تمام. طيب قال أولو كنا كارهين، يقول أي تبقى كانوا مفسرين أي أنا عود في ملتكم. فعلى فكرة قضية تقرير الأمور دي مفترض أصلا دي قضايا مسلمة عند المسلم، فهم إن دينه مقدم على مثلا ماشي حب الاوطان وبتاع، بس الدين مقدم، دي مساله المفترض تكون مقرره عند كل مسلم، بس احنا دلوقتي في زمن ايه، في زمن كل حاجه بيخلطوها في بعض، بيخلطنا يقول لك حب الاوطان من الدين، حب الاوطان من الدين دي عباره ما ينفعش تسيبها لي كده، ما فيش حاجه، ما فيش عباره، ما تنفعش تسيب العباره بهذه العموم، اي اوطان واحد نشأ في بلد الكفر أوطان إيه دلوقتي تقول لي حب الأوطان؟ حب الأوطان من الدين، أقدم الدين ولا أقدم الوطن؟ يقول لك هذا سؤال مغلوط، كيف تسأل هذا السؤال إذا كان أصلا تقديم الوطن من الدين؟ مين اللي قال الكلام ده؟ أحيانا قد يقع بين الأمرين تعارض، لازم الإنسان يكون واضح عنده هذا أصلا من الوحي موجود في القرآن، ودي سنة الأنبياء والمرسلين وأتباع الأنبياء والمرسلين، أن الدين هو أول حاجة أصلا بتقدم، الدين أول حاجة تقدم. قال أولو كنا كارهين، يقول أي أنعود في ملتكم وإن كنا كارهين لها. طيب قول المفسر هنا أنعود في ملتكم وإن كنا كارهين، نعود في ملتكم من أين أتى بها؟ من أين أتى بنعود في ملتكم؟ هذا أشرنا لما يشبه المرة السابقة وذكرنا أنه أسلوب متكرر في القرآن. من أين أتى بنعود في ملتكم؟ من الواو، أحسنت، من الواو. أولو كنا كارهين، عندي همزة وعندي لو وفي واو عاطفة، عطفت لو كنا كارهين على إيه؟ طبعا هو أنا عاطفة دي ده هي مش عاطفة، هي حقيقة إن هي مش عاطفة، ولكن لأول واو لو أنا ببصلها شايفها عاطفة، لكن لما هركب الكلام هنتبه هي معناها إيه. يبقى في حاجة قبلها بين الهمزة والواو محذوف دلت عليه الواو. أولو كنا كارهين يعني نفعل ذلك ولو كنا كارهين، أنعود في ملتكم ولو كنا كارهين، أنعود، هو ده أتى به علشان الواو. ثم بعد ما قدرنا لما ننظر للواو هندرك أن الواو هنا واو إيه؟ الأقرب فيها أن هي تكون واو حال، ماشي؟ طيب قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. طبعا إن عدنا في ملتكم نفس الكلام اللي ذكرناه في العود منذ قليل، يقول يدل على جواب الشرط قد افترينا، أي قد افترينا الآن إن هممنا بالعود بعد الخلاص منها، فإن المرتد مفتر، مش بالياء مش بإثبات الياء، مفتر في إثبات الندي وفي ظهور الحقية عنده للدين الباطل، فهو أقبح من الكافر. طيب يقول قد افترينا، اللي هو معنى الكلام يقول قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. طيب إن عدنا هذا شرط، إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، جواب الشرط محذوف. انتبهوا، إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، جواب الشرط محذوف. فهو الآن المفسر بيقول جواب الشرط دل على إيه؟ دل على جواب الشرط قد افترينا، هذا هو الدال، هذا الذي دل على جواب الشرط المحذوف، ولا جواب الشرط مقدم؟ ولا جواب الشرط مقدم؟ مفيش حاجة اسمها جواب الشرط مقدم، مفيش حاجة اسمها جواب الشرط مقدم أو لا يتقدم، فهو هنا محذوف ودل عليه ما قبله. طيب هنا في سؤال حسن، لماذا لم يقل أتخرجوننا من قريتكم ولو كنا كارهين بدلالة ما بعده؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، يبقى أنتوا عاوزيننا نعود في ملتكم ولو كنا كارهين، بذلك نقول قد افترينا على الله كذبا، الكلام كده يتسق بعضه مع بعض. طيب يقول فإن المرتد مفترين، قد افترينا على الله كذبا، وبيذكر بشاعة الردة أكتر من الكفر الأصلي. النبي يقول إيه؟ مفترين في إثبات الند كونه كفر أصلا، خلاص يبقى ده هنا ده في افتراء. وفي أمر آخر أنه ضار له الحق، إنه جرب وشاف الحق، لذلك فهو يقول فهو أقبح من الكافر. طب المرتد كافر، هو يقصد هنا أقبح من الكافر الأصلي، مش اللي هو آمن ثم بعد ذلك إيه ارتد. قال وما يكون لنا، يقول وما يكون يعني لا يمكن لنا أن نعود فيها، نفس الكلام في العود يذكر، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا، طب هو تقوله طيب ما هو دلوقتي سيدنا شعيب المتكلم الآن يجي من باب التغليب، أيوة يجي من باب التغليب عادي، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، يقول ارتدادنا. ارتدادنا هذه بيفسر بها إيه جوه الجملة؟ إلا أن يشاء الله ربنا فأمر حيل ارتدادنا، بيقول مفعول يشاء، صح كده مفعول يشاء، إلا أن يشاء الله ربنا إيه؟ مفعول يشاء فعل له مفعول، قال إلا أن يشاء الله ربنا ارتدادنا، تمام؟ اللي هو إلا أن يشاء الله ربنا، لو حد عاوز ياخدها من نفس التعبير من الآية، إلا أن يشاء الله ربنا عودنا، وما يكون لنا أن نعود فيه إلا يشاء الله ربنا عودنا. يقول فإنه مصرف القلوب كيف يشاء، ولو أراد الله بأحد سوءا فلا مرد له. وهذا طبعا فيه فائدة عظيمة جدا في وما يكون لنا أن نعود فيها، ده نبي من أنبياء الله ومع ذلك يعلق الأمر على مشيئة الله سبحانه وتعالى، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء. ولازم الإنسان كل ما الإنسان يزداد علما بالله سبحانه وتعالى ما يكونش عنده هذا القطع، وما يكون لنا أن نعود فيها، ولكن الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى ده اللي بيخلي الإنسان لا يأمن مكر الله، ويخلي الإنسان يكثر من الدعاء دوما أن يثبته الله على الإيمان وأن لا يصرف قلبه عن الإيمان. طيب هذه المشيئة المذكورة هنا إلا أن يشاء الله ربنا، هذه المشيئة مشيئة شرعية ولا مشيئة كونية ولا تحتمل الاثنين؟ كونية. تحتمل تبقى شرعية؟ مستحيل تبقى شرعية، لأن الله لا يشاء الكفر شرعا، لا يشاء الكفر شرعا، لا غير مشروع ماشي، ولكن كونا قد يشاءه الله سبحانه وتعالى، يشاء كونا خير وشر. تمام. طيب يقول إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، يقول أحاط علمه بما كان وما يكون سبحانه وتعالى، يقول وعلما تمييز، وسع ربنا كل شيء علما، ها وسع ربنا كل شيء، كل ده إعراب كل إيه مفعول به. طيب علما هنا يذكر علما تمييز، تمييز ده تمييز محول ولا غير محول؟ ولو محول محول عن إيه؟ نحويون تمييز محول عن فاعل، ما شاء الله صح. تمام. يعني ايه المعنى هنا؟ يعني وسع علم ربنا كل شيء، يعني هو اصل هنا التمييز ده محاول، ساعات التمييز يكون محاول ساعات يكون غير محاول، وسع كان المعنى وسع علم ربنا كل شيء. طيب على الله توكلنا، قال في تثبيتنا على الايمان وتخليصنا منكم، ربنا افتح، قال اقض واحكم بيننا وبين قومنا بالحق. فهنا انتقل الكلام، هو لسه الكلام من كلام سيدنا شعيب، ولكن توجه الآن لله سبحانه وتعالى في كلامه. هو كان بيقول لهم دلوقتي، كان بيكلمهم إن عدنا في ملتكم، كلام كان موجه لهم، ثم بعد ذلك الكلام توجه دعاء لله سبحانه وتعالى، قال ربنا افتح، قال اقضي واحكم، هنا الفتح بمعنى القضاء والحكم، الفتح هنا بمعنى القضاء والحكم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، قال فأنزل، يعني احكم بيننا واقضي بيننا، قال فأنزل على كل منا ما يستحقه، لا أن تهلكهم بدعاء وهم غير مستحقين للعذاب. يعني كأنه أوكل إلى الله سبحانه وتعالى أن يحكم بما يشاء، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وهذه العبارة واضح أنها عبارة مفاصلة، هذه عبارة مفاصلة من سيدنا شعيب عليه السلام، مفاصلة لقومه. في ناس أحيانا تستخدم هذه العبارة بسبب الفهم الخاطئ، يستخدم هذه العبارة في معنى إيه؟ مثلا أنا رايح مثلا أدعو ناس، أنصح ناس، وربنا افتح بيننا وبين، يعني إيه افتح الطريق ما بيننا بيننا، أنت الآن تدعو أن ربنا يقضي ويحكم بينكم، يقضي ويحكم بينكم. فهذه العبارة لما قال ربنا افتح بيننا، ليس المراد بها إن ربنا افتح قلوبهم مثلا للإيمان، ليس هذا هو المراد، ولكن هذا بعد أن انتهى من دعوتهم وأصروا واستكبروا، دعا الله سبحانه وتعالى أن يقضي بينهم، خلاص أن الأمر ينتهي، أن ربنا سبحانه وتعالى يقضي بينهم. فاستخدامها استخدام اللي هو ربما الناس أصلا ده استخدام شائع، استخدام خاطئ، استخدام ربنا افتح بيننا وأنت بتدعي عليهم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا، لا ما تقولش كده وتظن أن هذا هو إيه، أن هذا هو المعنى. ربنا افتح يقول افتح هنا بمعنى يقضي واحكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه والله لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. من أين أتى؟ من أين أتى ب والله القسم؟ من اللام في لئن اتبعتم شعيبا. السؤال بيقول غير دعاء العمى ربنا يفتح عليك، نحن لا نتكلم الآن عن ألفاظ الدعاء، أنا بتكلم عن جملة معينة وردة في الآية توظف في غير توظيفها بس كده، لكن افتح ما وفتح موجود في القرآن بمعنى أخرى، إن فتحنا لك فتحا مبينا، ما هو ده فتح بمعنى آخر إذا جاء نصر الله والفتح. تمام. فإحنا الآن بنتكلم عن توظيف لعبارة معينة، مش بنتكلم عن حكم استخدام كذا في ألفاظ الدعاء في اشتقاقات الفتح وكده. تمام. طيب ينفع حد يقول لحد ربنا يفتح عليك؟ يقول له ربنا يفتح عليك، مفيش مشكلة، إحنا الآن نتكلم في قضية معينة في استخدام هذه العبارة في غير معناها، تمام. والاقتباس نفسه اقتباس غير صحيح، لو حد يستخدمه كاقتباس اقتباس غير صحيح. يقول: وقال الملأ الذين كفروا من قومه والله لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. يقول لاستبدالكم دينه الباطل بدين ابائكم الحق، يعني هم بيقولوا لهم لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، هتخسروا دين ابائكم. هو هنا كانه بيبين هو خسروا ايه. وجمله انكم اذا لخاسرون ساد مسد جواب القسم والشرط. إنكم إذا لخاسرون، لو هو قسم ها والله إن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، كأن المعنى والله إنكم خاسرون إن اتبعتم شعيبا. فيبقى هنا كأنه إيه، هو ده جواب القسم بتاعهم اللي عرفناه من اللام. وكذلك أيضا سد مسد جواب الشرط، إن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فسد مسد الجوابين، جواب القسم المقدر وجواب الشرط. فأخذتهم الرجفة، قال الزلزلة، فأصبحوا في دارهم، قال مدينتهم جاثمين. فالدار هنا ليس المراد بها بيته بيت الشخص، ولكن المراد بها ما هو أوسع من ذلك اللي هو مدينتهم. يقول جاثمين ميتين، وهذا سبق تكلمنا على إن هنا ده تفسير على المعنى الجاثمين، تكلمنا على معنى الجاثمين قبل ذلك مرة سابقة. يقول قد اجتمع عليهم أنواع من العذاب بسحابة فيها شرر من النار ولهيب، وهو قوله تعالى عذاب يوم الظل سورة الشعراء. ثم جاءتهم صيحة من السماء، وهو قوله تعالى فأخذتهم صيحة في سورة الحجر. ورجفة من الأرض، رجفة من الأرض في هذه السورة في سورة الأعراف فأخذتهم الرجفة. فهو هنا كأنه بيجيب لي من المواضع صور العذاب التي ذكرت على طريقة القرآن، فإن القصة ممكن بعض المواطن اللي فيها بعض الأمور تفرغ في مواضع مختلفة في القرآن. فهو هنا ذكر الثلاثة، عذاب يوم الظل في الشعراء، وأخذتهم الصيحة في الحج، وهنا في الرجفة. يقول ورجفة من الأرض اللي هي المذكورة هنا في السياق الآية اللي بيفسرها. يقول فزاقت أرواحهم وخمدت أجسادهم. الذين كذبوا شعيبا مبتدأ كأن لم يغنوا فيها خبره. الذين كذبوا شعيبا، الذين ذا مبتدأ خبروا فين، كأن لم يغنوا فيها. يقول خبره أي كأن لم يقيموا فيها قط. يغنوا يعني يقيموا، يغنوا يعني يقيموا. من يتقال مثلا إيه غنى في الأرض يعني أقام فيها، يعني كأن لم يغنوا فيها. إيه فيها الهاء هنا عايدة على إيه؟ شوف بقى مين المستيقظ في نهاية الدرس كده وينتبه لمثل هذا. كأن لم يغنوا فيها، الهاء هنا عايدة على إيه؟ الدنيا، الدار. أحسنت، الدار. فأصبحوا في دارهم، الدار، فأصبحوا في دارهم. الأحسن ممكن حد يروح في الأرض ويعود على غير، عود على غير مذكور وبتاع، سأنا عندي أصلا عبارة فيها مذكور. فأصبحوا في دارهم جاثمين، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا في دارهم، كأن لم يغنوا فيها. تمام. طيب، وده الخبر، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. يقول لا الذين صدقوه، طبعا برضو مبتدأ وخبر، لا الذين صدقوه كما زعموا. ما هذه العبارة؟ يشير إلى قولهم لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فجاء الرد من الله سبحانه وتعالى، وما قالوا للمؤمنين كده لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، فجاء الرد عليهم. مين الخاسرين على حقيقة؟ الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. من يعرب الخاسرين؟ خبر كان. طيب، ولا خبرهم؟ خبر كان. تمام. طيب، يقول فتولى عنهم. قال الظاهر أنه بعد عذابهم وموتهم، وهذا سبق تكلمنا فيه المرة السابقة، احتمالين إن هو فتولى عنهم وقال يا قوم هل هذا كان قبل إهلاكهم فيكون في تقديم وتأخير، ولا إن هو واحنا بنتكلم في قصة، في قصة ثمود، ولا إن هو يكون بعد عذابهم وموتهم، وهذا ننظر فيه الكلام اللي ذكر سابقا. فتولى عنهم وقال تأسفا بهم يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. يقول وقد كفرتم. فكيف آسى على قوم كافرين؟ منين قد كفرتم؟ لأنه يقول أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ يعني أنتم لم تستجيبوا لهذا النصح دل عليه الكلام اللي جاي بعد كده، قد كفرتم لم تستجيبوا لهذا النصح فكيف آسى، يقول أحزن على قوم كافرين قال مستحقين للعذاب. طيب هنا كيف آسى، كان يقول كيف أحزن على قوم كافرين، هذا الاستفهام طبعا استفهام واضح أنه استفهام إنكاري، يعني أنا نصحت لكم كيف أحزن على قوم كافرين، أنا أستحقون أن أنا أحزن عليهم أصلا وآسى عليهم، فهذا استفهام استنكاري. هذا الاستفهام الاستنكاري موجه لمين؟ هذا الاستفهام الاستنكاري موجه لمين؟ لمن يوجه هذا الاستفهام؟ يعني كيف أحزن، يعني وكان هل في حد، في حد قال أو بدر منه حزن فهو يقول كيف نحزن على هؤلاء مثلا؟ فهو محتمل أنه يكون أن يكون موجها لنفسه، أن يوجهه لنفسه، أن يكون وجد في نفسه شيئا من ذلك فدفعه، عارض مما يعرض للناس ممكن يحزن بعد كده يدفع عن ذلك بقوله كيف آسى على قوم كافرين، ومحتمل أن يكون في ظاهره موجه لنفسه ولكن في حقيقة الأمر أنه يوجهه للمؤمنين معه كأنه رأى منهم أو بدر منهم، أو قد يكون محتمل أنهم ممكن يقع منهم هذا الأسى الحزن ففي ظاهره كأنه يقول لنفسي كيف آسى أنا، ويكون المقصود من معه من المؤمنين. وهنا طبعا عبارة حتى في ختام الآية أن كأن هذا الاستفهام الاستنكاري في السبب لماذا لا يؤسى عليه، لماذا لا يحزن عليه، إنه هو في وصفهم بأنهم كافرين، وإلا فهذا إظهار في موضع إضمار. يعني الأصل قال يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى عليكم، يا أصلاح كده يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى عليكم ضمير، ولكن جاء هنا إظهار في مقام إضمار الكافرين، الكافرين دي دلت على السبب في استنكاره للحزن عليهم، هذا فايدة في الإظهار في مقام إضمار في هذا المقام، وأفادت العموم الكافرين تمام، ومراعاة الفاصلة في الآية إلى غير ذلك. يعني أصلا الإظهار في مقام الإضمار هنا ممكن يذكر فيه يعني عدد كبير من الأغراض. بذلك تكون انتهت قصة سيدنا شعيب من سورة الأعراف، ثم بعد ذلك الآيات التالية اللي هي فيها التعقيب وتوجيه الأنظار وتوجيه القلوب إلى الفوائد والأغراض من سوق هذه القصص في القرآن، سواء للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأيضا للكفار. النبي صلى الله عليه وسلم كلم قتلى بدر بعدما كانوا في القريب، هذا ذكرناه المرة السابقة في القولين الواردين فيها فليراجع. تمام، طيب نكتفي بهذا القدر، نتوقف هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.